تعتذر لي عن الغيبة كل المعادي كذبة من خان حبي وشاب غيبة ما نب ميت من الغيابة جعل الليالي تقف با لا حب غيري وقف با من عقب ما صوتي سلمتك القلب واللي باه قفله.